طيب لعلنا نستذكر وإياكم شيء مما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أبرز الشبه التي اتهم بها الشيخ؟ نعم، يكفر بالعمر. نعم، عدم محبة الرسول وعدم محبة الصالحين، وأنه يقتل من خالفه، وأنه جاء بمذهب جديد، الخروج على الولاية. الشبهة التي تعرض لها الشيخ رحمه الله وتعرضت لها دعوته تنقسم إلى قسمين: شبهة تتعلق بشخصه، وافتراءات تتعلق بذاته رحمه الله، كقولهم إنه يدعي النبوة، وقولهم إنه يفعل فعل قوم لوط، وأنه يقتل من خالفه. هذه شبهة متعلقة بفعل به رحمه الله بذاته. أما الشبهة في القسم الثاني المتعلقة بدعوة، أن دعوته جاءت في مذهب بدعي جديد، وأنه يخالف المسلمين ويخالف ما عليه الأئمة، وأنه يكفر المسلمين بالعموم، وأنه يقاتل ويقتلون ويستحلون دماء من خالفهم. هذه هي مجمل الشبه، معها أيضا أن دعوته تنقص الصالحين وتسبهم، وأعظم الصالحين محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الشيخ نهى عن الشرك بهم، بدعائهم، الاستغاثة بهم، والذبح لهم والنذر لهم، وطلب كشف الكربات منهم وقضاء الحاجات إليهم. لما نهى عن ذلك قالوا نعم، هذا لأنه لا يحب الصالحين. هدم القباب التي على قبر زيد وغيره، وقطع النخل الذي يقصد في منفوحة وفي غيرها، لأنه لا يعظم الصالحين ولا يحبه. هذه هي مجمل الافتراءات التي نيلت من الدعوة. وأعظمها أن الشيخ يكفر من خالفه ويقاتله ويستحل دمه. هذه الشبهة يدندن عليها المخالفون المناوئون للشيخ كثيرا، ولا سيما من الروافض ومن القبوريين، ويبعثونها زمنا بعد زمن. وتولى العلماء كشف هذه الشبهة بدءا منه رحمه الله في رسائله وإيضاحاته، ثم من أولاده وأحفاده وتلاميذه في المؤلفات المستقلة كمصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام لحفيد المصنف، بل لحفيد ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأيضا مثل ردود المشايخ على داود بن جرجيس، فقد رد على داود بن جرجيس البغدادي الحنبلي، رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه ابنه الشيخ عبد اللطيف، ورد عليه مفتي الديار في زمنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطيل العائذي النجدي، كل هؤلاء ردوا عليه فيما افتراه على الشيخ. يقول رحمه الله في رسالته إلى عالم العراق عبد الرحمن بن عبد الله السويدي: وأجلبوا علينا، أي على الشيخ وعلى من أيده ونصره في دعوه، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجل، ومن ذلك الشبهات التي أثاروها علينا والافتراءات التي وصمونا بها، وصموا الدعوة وصاحبها بها. منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه، فضلا عن أن يفتري. أشاع البهتان، والبهتان هو الكلام الكذب الذي يبهت به المتكلم غيره، هذا هو البهتان. أشاع بهتانا على الشيخ بذاته يستحي العاقل من ذكر منه، أن من ذلك أن الشيخ يدعي النبوة وأن الشيخ متنبئ، من ذلك أن الشيخ ينزل عليه الشيطان يوحي إليه، هذه من الافتراءات التي يستحي العاقل من ذكرها لسماجتها وصفاقتها. من ذلك أيضا ادعاؤهم أن الشيخ شاذ في نفسه يعمل عمل قوم لوط، قال هذه العاقل يستحي من أن يحفيها، كيف على أن يفتريها؟ وأرجعها الشيخ إلى العقل، لأن العاقل يعرف أن المقصد من هذه الشبه هو ماذا؟ هو الحق من قدره رحمه الله بالبهتان. قال ومنها ما ذكرتم، الخطاب لمن؟ للسويدي في كتابه في خطه الذي وصل إلى الشيخ، وصل كتابكم مسر الخاطر، منها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. هذه الشبهة أن الشيخ يكفر بالعموم، وقد تبين غير مرة أن الشيخ ينفيها عن نفسه، ينفيها عن نفسه بتاتا، فإنه لا يكفر بالعموم، وسيأتينا أن الشيخ لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالعموم كجنس اليهود والنصارى والمشركين، أو بالأسماء كفرعون وأبي لهب وعبد العزة وامرأته أم جميل، أو يكفر من قام به وصف التكفير فاجتمعت فيه شروط وانتفت عنه موانعه. منها ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس، هذا هو التكفير بالعموم، إلا من اتبعني، يعني من اتبع الشيخ ورحل إليه فهو مؤمن بزعمه، هذا مؤدى هذه الشبهة وهذا من الباطل. قال وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، لأنه من لوازم التكفير أن عقد النكاح له غير صحيح، وأن أموالهم لا تكون ميراثا إلا لمن كان من جنسهم، لوازم التكفير المعروفة، من كفر بعينه فإنه لا يكون مسلما، ويجب أن تنحل منه زوجته لأن النكاح غير صحيح، حيث لا يجوز بقاء مسلمة مع كافر، وأن ماله بعد ذلك يكون ميراثا لمن كان على ملته، ثم بعد الموت ما يتعلق بتغسيله وتكفينه وعدم الصلاة عليه. ولهذا مما يشاع أن الشيخ رحمه الله أو أن الدعوة تكفر جميع الناس قبلها، وهذا خطأ، وهذا نص صريح من الشيخ أنه ينفيه عن نفسه. وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل، يتعجب رحمه الله، يستثير همة هذا العالم وأمثاله من العقلاء، كيف يدخل هذا الكلام الباطل وهذه الفرق المفتريه على الشيخ، كيف يدخل في عقل عاقل فضلا عن أن يكون عالم؟ قال وهل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ المسلم الذي يخاف الله وعنده إسلام وإيمان يردعه في قلبه لا يقول هذا الكلام أنه يكفر بالجميع إلا من اتبعه، وأن أنكحتهم غير صحيحة، وأن معاملاتهم معاملة الكفار، ولا يقوله كافر عنده عقل، أو عارف إنسان عنده معرفة، أو حتى مجنون، حتى من المجانين من يتنزه عن مثل هذا الكلام، من يتنزه عن مثل هذا الكلام، ولكن هذا الكلام وأمثاله وأشباهه وما هو أعظم منه وما هو أقل منه إنما يقوله من حنق على الدعوة وحسد صاحبها وقام في قلبه من البغض والشنآن ما قام حتى افترى الكذب العظيم في أصل الدين. ولا غرو يا أيها الإخوة، فإن المشركين لما حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وحقدوا عليه وقام في قلبهم ما قام، قالوا إنه ساحر وما جاء به سحر، وقالوا إنه شاعر وما جاء به شعر، وقالوا إنه كاذب وما جاء به كذب، وقالوا إنه مجنون وما جاء به هرطقة مجنون. هذا في ردهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وعلى وحي الله الذي أنزله عليه. فإذا كان جناب النبوة لم يسلم من المخالفين المنحرفين فغيرهم من باب أولى. ومن محمد بن عبد الوهاب في جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، ما هو إلا متبع ومحب ومنافح عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جنابه. قال: وكذلك قولهم، هذه من الشبهة التي تريت وبلغت السويدي وكشفها الشيخ. وكذلك قولهم، أي هؤلاء المخالفون المناوئون المنحرفون، إنه يقول، يعني إن محمد بن عبد الوهاب يقول: لو أقدر أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها. لأن الشيخ يحرم البناء على القبور ويعظم ذلك وعده من وسائل الشرك، وهذا من في كتاب التوحيد. لكن هذه الفرية وهذا اللازم من تحريمه البناء على القبور وعقد العقود عليها وتزيينها بالجص والرخام وتخليقها، جعلوا من لازم ذلك أنه يريد هدم القبة التي على قبره عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه القبة ليست صحيحة في بنائها، ولكن الشيخ ما نوى ذلك تقدير للمصلحة، لأنه عنده من الفقه ومن العلم ومن الحكمة ومن العقل ما يمنعه أن يجلب مفسدة أعظم في سبيل بقاء مفسدة أقل. وإن كان الشيخ يحرم البناء على القبور بجميع أنواعه، لكنه لا يعني من ذلك أنه توعد بهدم القبة، سيما وأن أتباعه في الدولة السعودية الأولى ثم أبناؤه وأحفاده وتلاميذه في الدولة السعودية الثانية ثم من كان على طريقته من أتباعه وتلامذتهم وأحفاده في الدولة السعودية الثالثة، كلهم لم يمسوا هذه القبة بشيء. ولما هم الإخوان على هدم القبة لما دخلت الجيوش المدينة بعد هدم القباب التي على البقيع، نهاهم الإمام عبد العزيز ونهاهم العلماء معه أن يمسوا القبة التي على قبره عليه الصلاة والسلام من باب درء المفسدة ووأد الفتنة، لأنه سيطير بها أعداء وخصوم الدعوة في أنحاء الدنيا يطرون بها كل مطر بأن هذه الدعوة تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من توظيف الحدث لأجندتهم وصالحهم لا حماية لدين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأما دلائل الخيرات فله سبب، أي ما بلغكم من كلامي على دلائل الخيرات فله سبب. قبل ذلك، ما هو دلائل الخيرات؟ ها يا أخوان، محمد بن سليمان الجزولي هو ورد وحزب فيه أذكار لمحمد بن سليمان الجزولي، سماه بدلائل الخيرات في الصلاة والسلام على خير البرية الجزولي. هذا الكتاب وهذا الورد اشتهر عند المتأخرين ولا سيما من أتباع الطرق في تعظيمه وتبجيله، حتى إنهم جعلوه أعظم من القرآن، جعلوا دلائل الخيرات أعظم من القرآن، وأن من قرأه وحفظه وكرره في اليوم كذا مرة كأنما قرأ القرآن 1,000 أو 6,000 مرة. ولهم في هذا كلام كثير، والشيخ رحمه الله بين ما في هذا الكتاب من الغلو، ولم ينكر أصل مشروعية الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنكر ما اشتمل عليه من الغلو ومن البدع ومن الخرافات ومن الزيادة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أولئك على قلوبهم غشاوة وفي صدورهم ران يعميهم عن الحق، ولا ينظرون إلا ما يشتهون من الباطل، فيفترون على الشيخ ويبهتونه ويزعمون أن ما قال به هو الذي اعتقدوه وظنوه في قلوبهم الفاسدة. قال: وأما دلائل الخيرات فله سبب، وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني نصح الشيخ بذلك نصيحة، وقبلها من قبلها من أتباعه وإخوانه من المسلمين، أن لا يصير في قلبه، أن لا يصير كتاب الدلائل وحزب الدلائل هو حزب للأذكار، لأنه معلوم عند أهل الطرق ماذا؟ أحزاب وأوراد يلقنها الشيخ لمريده ويلقنها صاحب الطريقة لتلاميذه اعتادون عليها، ومن أشهر هذه الأحزاب والأوراد دلائل الخيرات. قال أن لا يصير في قلبه أجل من كتاب الله، أن لا يكون الدلائل أو غيره من الأحزاب والأوراد أجل وأعظم في قلبه من كتاب الله من كلام الله القرآن، ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن، وهذا مما كان عنده. ولهذا سمعناهم، وربما بعضكم أدرك ذلك في بلده، من يقول من أصحاب هؤلاء الطرق ومشايخ القبوريين أن قراءة الدلائل مثل قراءة المصحف، قراءة كلام الله 1000 مرة، من قرأ الدلائل في يومه في صباحه في نهاره في ليله فكأنما قرأ القرآن كذا وكذا مرة، جعل قراءة الدلائل دلائل الخيرات أعظم من قراءة القرآن، أعظم أجرا، لأنه قام في قلوبهم تعظيم هذا الحزب أعظم من تعظيم كلام الله القرآن. ولولا أن القرآن تعبدنا فيه الصلوات لأتوا بالدلائل فقرأوها بدل القرآن في الصلوات. نعم، لأن هؤلاء في زمنهم ما كانوا يقرؤون الصحيح صحيح الإمام البخاري إلا رجاء البركة فقط، لا يقرؤون صفحة علم أو احتجاجا بما فيه أو عملا بما فيه، إنما يقرأ صحيح البخاري قراءة تبرك بقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا الشيخ نفى شبهتين، ما هي؟ ما هما؟ أن لا يكون دلائل الخيرات أجل من كتاب الله، وأن لا يظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن. وثمة شبهة ثالثة أبانها رحمه الله في غير هذا الموضع، أن دلائل الخيرات اشتمل على أشياء بدعية، واشتمل على توسلات شركية بينها وحذر منها، ولم يحذر من أصل مشروعية الصلاة والسلام وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما إحراقه، هذه الشبهة التي قامت من الخصوم، والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان فهذا من البهتان، فهذا من البهتان. نفى أمرين، أنه قال بإحراق هذا الكتاب، ونفى أن يكون نهى عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي عن إحراق الكتاب لماذا؟ لأنه مشتمل على أشياء فيها مشروعية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يصلى عليه 10 في المساء و10 في الصباح، وهذا مما جاء في السنة بأحاديث حسنة عنه عليه الصلاة والسلام. قال فهذا من البهتان، إي وقع، لأن الشيخ ممن يوجب بل يجعل الصلاة على النبي يجعلها فرضا في صلاتنا المفروضة والمكتوبة. فإن المشتهر عند أتباع الأئمة 4 أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير حكمها دائر بين الوجوب وبين الاستحباب، لكن الشيخ رحمه الله اختار رواية في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة والسلام على النبي في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة 14، لا تصح الصلاة إلا به، فرض سواء كانت فرضا أو نفلا، فكيف يقال أنه ينهى عن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي هذه لطيفة يا أيها الإخوة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم، أن الكتاب إذا اشتمل على حق وباطل لم يصح اقتراحه، لم يصح اقتراحه بأن يحرق أو يهان. لماذا؟ لئلا يظن أنه بتحريقه وبإهانته إهانة لما فيه من أين؟ من الحق. لكن هذا الأمر بمعنى حجب هذا الكتاب أو التحذير منه أو إتلافه يرجع إلى نظر ولي الأمر، لا على جهة الإهانة للكتاب ولكن على جهة منع الناس من شره. قد يرى ولي الأمر سواء كان عالم له منصب علمي ورئاسة وإفتاء، أو ولي أمر يعمل بآراء العلماء، يرى أن الكتاب الفلاني لأنه اشتمل على حق وعلى باطل أنه يحجب عن الناس، وقد يرى من أسباب حجبه أن يتلف، لا إتلافه من جهة إهانته، وهذا الذي نهاه الشيخ نهى عنه، ولكن إتلافه من جهة منع الناس من أن يتأثروا بما فيه من الشر. لاحظتم يا أخوان هاتان الجهتان، عندنا جهتان، إذا أحرق الكتاب يحرق لئلا يهان، أما إذا أحرق للإهانة فهذا سواء أحرق أو أهين أو مزق، إذا كان مقصده الإهانة ومبعثه الإهانة فهذا هو المحذوف. ولهذا المصحف إذا تقطع وتقطعت منه بعض الأوراق ماذا يفعل بهذه الأوراق المتقطعة؟ المشروع أنها تجمع وتحرق صيانة لهذا المصحف لا إهانة له. لاحظتم هذا؟ ثم إن أهل العلم لم يزالوا من القديم توجد في مصنفاتهم ومصنفات أمثالهم أشياء تستنكر، لا أعني الأقوال المرجوحة التي تختلف فيها النظرات، نظرات الأدلة في المسائل الفقهية والتفصيلية، وإنما هناك مسائل أقوال مهجورة مثل بدع أو تأويلات أو انحرافات، لم يزل أهل العلم يستفيدوا من تلك الكتب والمصنفات ولم يقترفوها، بل كانوا معظمين لها، حتى إذا جاء غر من الأغرار أو جاهل من الجهال أو سفيه من السفهاء وتجرأ وتطاول على هذه الكتب بإسفاف ما فيها أدبوه وعزروه بما يرتدع به هو وأمثاله. وتذكرون إلى عهد قريب ما حصل من بعض السفهاء من الدعاية الباطلة في تحريق فتح الباري للحافظ بن حجر، أو تحريق شرح النووي على صحيح مسلم. ما كان موقف العلماء؟ زجر هؤلاء وأدبوا وكشف ما هم عليه من الجهالة، وأنهم متعالمون أغرار، منهم أفراد من البوادي ومنهم من هم جهال جهلهم جهل مركب. وأنا أذكر في هذا المقام لما قامت هذه الفتنة عظم الإنكار، حتى إن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أمر بتتبع هؤلاء وتأديبهم، بل ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في مجلس عام في أحد الجوامع الكبار في الرياض لما سئل عن هذا قال: أرى أن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا تعزيرا على ما يراه القاضي، لأنهم بهذا الفعل أهانوا كلام الله القرآن المشتمل عليه فتح الباري، وأهانوا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن أحد العلماء وهو رئيس إحدى المحاكم لا غروة، فقد توفي رحمه الله، وهو الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي، كان رئيس محاكم عسير، اتفقنا به في مرة من المرات، وكانت هذه الفتنة قد ذاعت وانتشرت بين الناس، وكان مغتاظ يستشيط غضبا على أمثال هؤلاء المتعالمين الأغرار المجاهيل الذين يدعون علما وصيانة للعقيدة وحفظا للسنة وهم أجهل من حمير أهلهم إن كان لأهلهم حمير. أذكر أنه قال رحمه الله: لو أن هؤلاء تحت سلطتي لأدبتهم أدبا بليغا يرتدعون به وينزجر به أمثالهم، ما بقي إلا هذا الديوان العظيم ديوان الإسلام يتطاول عليه هؤلاء السفهاء. إذن هذا الجانب في اقتراح كتب العلم المعتبرة المعول عليها التي هي ديوان الإسلام، فتح الباري يا أخوان ديوان الإسلام الذي لا يستغني عنه لا عالم ولا متعلم ولا فقيه ولا متفقه، يأتي من يأتي ممن تبلد في إحساسه وسخن عقله وظن أنه على خير وهو على انحراف عظيم، يأتي يريد أن يحرق لأن فيه أشياء خالف فيها العقيدة في التبرك أو أشياء في تأويل الصفات أو أشياء في الإيمان أو في غيره. وما كان هذا طريقة أهل العلم لا من السابقين ولا من المعاصرين، وإنما هذه طريقة السفهاء المدعين علما المتعالمين المدعين صيانة وحفظا للسنة أو المنتسبين زورا وبهتانا إلى السلف الصالح. قال رحمه الله: بأي لفظ كان، أي ما أنني ما طلبت إحراقه أو النهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إحراقه إهانة له أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأي لفظ كان فهذا من البهتان. والحاصل أن ما ذكر عنا، أي ما أشيع من الدعاية الباطلة والتزوير بالقول المنسوب إلينا، أن ما ذكر عنا من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان. لخص الشيخ بهذين السطرين، بهذه الجملة، الخلاصة في هذه التهم وهذه الدعاوى وهذه الشبه التي رميت بها الدعوة ورمي بها صاحبها. ماذا قال؟ أن ما ذكر عنا من الأسباب كله بهتان إلا سببان. الأول إلا سببين. الأول أننا دعونا الناس إلى التوحيد وتحقيقه وتجريده لله وحده لا شريك له، فلا تكون العبادة لأحد إلا لله، لا لملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين. الثاني ما يحقق هذا الأصل وهو النهي عن ضده من الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله. فيقول الشيخ: هذا الذي جاءنا، الذي جئنا به، والذي حمله أفهام السفهاء والمخالفين والمنحرفين والمناوئين، حملوه على بث ونشر الدعايات الباطلة عنا. يقول رحمه الله مبينا تحقيق هذه الخاتمة وهذه الخلاصة: وهذا لو خفي على غيركم، لو خفي هذا الأمر على غيركم يا أيها العالم، يا عبد الرحمن ابن عبد الله السويدي، لو خفي هذا الأمر على غيركم من الناس، إما لقلة علمه أو لعدم تبحره، فإنه لا يخفى على حضرتكم. لماذا؟ لأن الله من عليكم بالعلم ومن عليكم بالعقل ومن عليكم بالفهم، فتميزون بين المحق والمبطل، وبين الزور وبين الزور والكذب، وبين الصدق والحق، فلا يخفى على حضرتكم. وهو بهذا يستثير الشيخ همة هذا العالم في أن يتبع الحق وأن يطلب أسبابه، وأن لا ينظر إلى الشيخ من خلال كلامي وأقوالي ودعاوى شانئيه ومخالفيه ومناوئيه، بل عنده من العلم ومن العقل ما يحرزه ويصونه من أن يقع في اتهام الشيخ وأمثاله بالباطل. ثم ضرب له مثلا قال: ولو أن رجلا من أهل بلدكم، ما بلدهم؟ بغداد، البلد القريب، ويدخل فيه بلدهم العراق. ولو أن رجلا من أهل بلدكم، ولو كان، هذه جملة اعتراضية، ولو أن رجلا من أهل بلدكم ولو كان أحب الخلق إلى الناس، لو كان محبوبا الناس يحبونه ويجلونه ويحترمونه، قام يلزم الناس بالإخلاص، قام هذا المحبوب الذي يحبه الناس ويجلونه ويحترمونه، قام يدعوهم إلى توحيد الله ويلزمهم ويؤكد عليهم ويأمرهم بتوحيد الله والإخلاص له، ويمنعهم عن الشرك الذي منه دعوة أهل القبور التي هي سائدة في بلدي هذا العالم المراسل، يمنعهم من دعوة أهل القبور، دعوة الحسين والعباس، دعوة موسى الكاظم، دعوة الإمام الأعظم أبي حنيفة، دعوة الجيلاني، دعوة السامرائي، دعوة الهادي والجواد وأمثالهم، يمنع الناس من دعوة أهل القبور. لو قام بهذا الأمر من هو أحب الناس في بلدكم وكان له أعداء، انتبه إلى هذا المأخذ، وكان له أعداء يعادونه عداوة دين وعداوة شخصية، فإن العداوة الشخصية ينميها الشيطان ويستثيرها في ذهن هذا المعادي حتى يوظفها في الدين، وهي عداوة شخصية، إما لمنصب، إما لحسد، إما لقرابة، إما أنه أكبر منه سن أو أجل منه علم، لكن الشيطان يأتيه من هذا الباب فيغريه بحظ نفسه لينتصر على هذا الذي ساقه علما أو قام بهذه الدعوة، وله أعداء وحساد في قلوبهم حسد، والحسد يا أخواني من كبائر الذنوب، وهو مرض قلبي خبيث. الحسد مرض قلبي قد يظهر على فتات اللسان وعلى الأعمال، والحاسد يوظف حسده في هواه الذي يعتقده في المستقبل الأيام دينا، أصله هوى، ركبه الشيطان بمركب الحسد ثم اعتقد هذا الحسد دينا والعياذ بالله. قال وله أعداء وحساد أشد منه رئاسة، لهم مناصب عند الناس، إما أنهم محبوبون أو مطاعون أو لهم مصالح في قيامهم على هذه المقامات والقبور والأضرحة يستفيدون منها مرتزقة. إذا قام إنسان يدعو إلى مخالفتهم والتحذير مما هم فيه وله أعداء أشد منه رئاسة وأكثر أتباعا، فقاموا يرمونه بما تسمع، لو أن هذا حصل في بلدكم لرمي هذا المحبوب بما تسمع من أنواع التهم، أنه ما يحب الصالحين، أنه يكرههم، أنه ينهى عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ينهى عن التزيد بالصلاة والسلام عليه، وينهى عن التوسل به، وينهى عن دعائه يا رسول الله مدد، يا سيدي عبد القادر هب لي ولد، اقضي حاجتي، فرج كربتي، وأن هذا يكفر بالعموم، وأن هذا أتى بما خالف عليه المسلمين، ويقصدون المسلمين هم لا من سلف من السلف الصالحين. قال وقاموا يرمونه بما تسمع ويوهمون الناس أن هذا تنقص، أن هذا تنقص بالصالحين. هؤلاء الذين أشد منه رئاسة وملئت قلوبهم عداوة وحسد يوهمون أن هذا المخالف أشد منهم رئاسة وعلم، الذي يوهمون أن هذا الذي هو محبوب وأتى بهذه الدعوة أنه تنقص الصالحين. لما؟ لأنه نهى عن الشرك بهم، لأنه نهى عن الغلو فيهم، لأنه أمر بأن لا يعبد إلا الله وأن لا يطاع ويتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأن دعوتهم، دعوة هؤلاء الصالحين، سؤالهم يا حسين مدد، يا بدوي فرج همي، يا عبد القادر اشف مريضي، يا فلان رد غائبي، أن دعوة هؤلاء الصالحين من إجلالهم واحترامهم، يسوغها ويزينها للناس ويجيزها للناس لأن هذا من احترامهم، من مقامهم الذي هو عند الله، لأن لهم مقام، فنحن نسألهم وندعوهم لأنهم وسائط ولأن لهم مقام عند الله، نستشعر بمقاماتهم إلى الله. جعلوا الشرك من تعظيم الصالحين، وهذا الذي دخل على عوام الناس وعلى كثير من المنتسبين إلى العلم منهم، ولم ينكشف إلا عند الموحد حقا ولو كان عاميا، الموحد بحق ولو كان عاميا ينكشف عنده هذه الشبهة العظيمة. قال وأن دعوتهم من إجلالهم، أي إجلال الصالحين واحترامهم. قال تعلمون، يوجه الكلام للسويدي، تعلمون كيف يجري عليه من معاداة الناس ومناوئتهم التي باعثها العداوة والحساد من الرؤساء الذين لهم أتباع، وجاء هذا المخالف لهم بدعوة التوحيد فيما يقطع عليهم مصالحهم واستجهالهم للناس. الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. العداوة لأجل الدنيا يرجى زوالها إذا ذهبت الدنيا أو أنك نفحته مما عندك من الدنيا. العداوة لأجل رئاسة، لأجل سمعة، لأجل منصب، هذه ربما تزول، إلا العداوة المتعلقة بالدين، المتعلقة بالدين بمعنى أنك تأمر بأمر أمر الله به وهذا لا يأتمر به، أو تنهى عن أمر نهى الله عنه وهذا لا ينتهي عنه، فيكون في قلبي عداوة لك عداوة دين، فهذه لا تزول. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين، من عاداك دينا وعقيدة ومشربا، فإن هذا لا يرجى منه مودة حتى يزول عن قلبه ما اعتقده دينا وهو باطل. قال ومع هذا وأضعافه، مع هذا الأمر الذي ساقه الشيخ وأضعافه من التهم والشبهات التي رمى بها المناوئون الشيخ ودعوته واتهموه زورا وبهتانا بها، فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، أي أننا لا نستسلم لدعاوى المناوئين ولا لشبهات المنحرفين الذين يأمروننا بأن لا ندعو التوحيد، لا نستسلم لذلك بل نثبت على ديننا، لأن هذا من مقتضى الإيمان بالله ونصرة دينه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته. لا بد من الإيمان بما جاء به الرسول ونصرته. ما الذي جاء به الرسول؟ جاء به هذا الدين، وأعظمه توحيد رب العالمين تحقيقا وتجديدا للتوحيد له سبحانه، وأعظم ما نهانا عنه ما يقدح هذا التوحيد من الشرك بالله بجميع أنواعه. قال كما أخذ الله على الأنبياء قبله وأممهم، كما أخذ الله الميثاق والعهد على كل نبي قبل نبينا وعلى أممهم، لأن أخذ العهد على الأنبياء هو أخذ العهد على من؟ على أممهم. لما؟ لأن الأمم تابعون لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، الأمم تابعون لساداتهم وكبرائهم وأعظمهم أنبياؤهم. أخذ الله جل وعلا على الأنبياء قبل نبينا وعلى أممهم أن ينصروا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن ينصروه ويصدقوا لما معه ويؤمنوا بما جاء به ولا يخذلوه، كما في آية في سورة في آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، جميع النبيين، وقال هنا الاستغراق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لما آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة وهي النبوة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ما جاء به هو عين ما جئتم به، يصدق ما جاء به ما كان معكم، لتؤمنن به وتنصرنه، تؤمنون بهذا الرسول ولا تكفرون به، ولو كان بعدكم بسنين، ولو كان أصغر منكم، ولو كان أكثر أتباعا منكم، تؤمنون به وتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، وهو العهد الموثق. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان إيش؟ ما له إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر ومعه ورقة من التوراة: والله يا عمر لو كان موسى وعيسى عليهم السلام، لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، هي إلا الإيمان بي ونصرتي. ولهذا قال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لأنه إذا لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يتبع نبيه الذي أخذ عليه الميثاق والعهد أن يتبع الرسول ويؤمن به ويعزره. قال الشيخ: فلما فرض الله الإيمان بما جاء به الرسول الذي يقتضي اتباعه ونصرته والذب عن دينه وشريعته، وأعظم ما يذب عنه العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وناسح وجاهد لأجلها وصبر عليها حتى أتاه الله اليقين وحتى مات، فلما فرض الله الإيمان لم يجوز ترك ذلك، أي لا يسعنا ولا يجوز علينا أن نترك ذلك ولو ناوأنا المناوئون وحقد علينا الحاقدون وحسدنا الأعداء والحاسدون، بل لا بد من القيام بالدين نصرة لله ولرسوله ونصيحة لله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم ونصيحة لكتابه. هذا أمر لا خيرة لنا فيه ولا تردد لنا فيه، لأنه أمر لا يقبل أي شيء من المساومة والمزايدة. وهذا يجعل طالب العلم إذا دعا الناس إلى أمر من أمور الدين أن هذه الدعوة لها جهتان: الجهة الأولى الركيزة التي لا تقبل المساومة أن لا يقبل ماذا؟ المزايدة، وأن ينتهك من دين لا يقبل ذلك. والأمر الثاني يصبر على أذية هؤلاء المؤذين ويدفع شبههم. المشركون قالوا لهم وسائل كثيرة، قالوا يا محمد اعبد إلهنا ونعبد إلهك، نعبد إلهك يوم وتعبد إلهنا يوم، هذا مزايدة ومساومة على دينه. هل قبل النبي ذلك؟ ما قال هذه من الوسائل التي أبلغ بها إلى دينهم أبدا، مدام أن الأمر يتعلق بالدين ما قبل عنه عليه أي أمر من أمر المساومة، لأنه يتعلق بأصل الملة. قال وأنا أرجو، وهذا من لطيف وتلطف عبارة الشيخ وأدبه الكريم مع هذا العالم، قال وأنا أرجو، والمؤمن يرجو على الله الخير ويظن على الله الخير، والمؤمن عند ظن والله جل وعلا عند ظن عبده به، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. يقول وأنا أرجو أن يكرمك الله بنصر دينه ونبيه، وذلك بمقتضى الاستطاعة ولو بالقلب والدعاء، قد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا هذه العبارة اللطيفة